وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين لنبيه كيف قابلت الأمم السابقة رسلها بالتكذيب وبالإهانة، طالبين مثبتين بذلك، مثبت هذا الأسلوب نبينا صلى الله عليه وسلم ومقويه على السير في دعوته، وأنه إذا آذوه قومه فالرسل قبله آذتها قومها، وأنه كما نصر الرسل السابقة على أممها فإنه سينصره على قومه. إذن وإبراهيم، واذكر أو وأرسلنا إبراهيم إلى قومه، وإبراهيم نعم أرسلناه إلى قومه فقال يا قومي، وإبراهيم إذ قال لقومه، وأرسلنا إبراهيم إلى قومه، أو واذكر وقت إرسالنا إبراهيم إلى قومه فقال لهم إذ قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله، إذ قال لقومه وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإبراهيم إذ قال، حين قال لقومه وهم جماعته وأهله اعبدوا الله وحدوا الله ما لكم من معبود غيره، أيوة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن إبراهيم قال لقومه وحدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال لهم ذلكم أي عبادة الله وحده أفضل وخير لكم إن كنتم تعقلون، تعلمون أن الأوثان لا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تجلب نفع ولا تدفع ضر، فكيف العاقل يعبد الأوثان؟ وإنما يعبد من يخلق ولا يخلق إلا الله، لا يستحق العبادة في الكون إلا من يخلق، ولا يخلق في الكون إلا الله. ولذلك ربنا يربط العبادة بما لا بالخلق، اعبدوا ربكم الذي خلق أفمن يخلق كمن لا يخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. إذن إبراهيم قال لقومه اعبدوا الله واتقوا، اعبدوا الله يعني أطيعوا. العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع، خط معبد مذلل، ومنه العبد لأنه يذل لسيده، ونحن عبيد لله لأنه ذليل لربنا حتى يكشف عنا الضر ويعطينا ما نريد. ولذلك أشرف ما يكون العبد أن يقال له عبد، سبحان الذي أسرى بعبده، هذا التشريف له أن يكون عبدا لربه. واتقوه اعبدوه واجتنبوا معاصيه، اتقوه فلا تعصوه. ولذلك التقى هو تجنب ما لا يجوز، هذا هو التقى. التقى أن يعمل العبد المطلوب ويتجنب المنهي عنه، هذا يكون التقى من الوقاية. ذلكم أي عبادة الله واتقائه خير لكم، أيوة في دنياكم وأخراكم، إن كنتم تعلمون فنفذوا. ولذلك العلم هو الذي يحمي، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذا هو العلم. فالعلم هو الاعتقاد. إذن الوهم والشك والظن ليس علم. الجازم غير الجازم لا يقال له علم، يقال له ظن. المطابق للواقع، إذا لم يكن مطابق للواقع يكون جهل مركب أو خطأ. فالذي يعلم ما يدعو غير الله، ما يرجو غير الله، لا يخاف إلا من الله، لا يسأل إلا الله. بعدين قال إنما تعبدون، إنما أم الباب، من دون الله أوثانا، أي ما تعبدون إلا أوثانا. أوثان جمع وثن، والوثن هو الذي ينحت من الخشب أو من أحيانا يعملوه من الطعام، أحيانا يعملوه من الحجارة. كل ما عبد من دون الله يسمى الوثن، وهو والصنم شيء واحد. وقيل الأوثان من الذهب والفضة والنحاس، ولكن في اللغة لا، الوثن والصنم شيء واحد. نعم، كما قال الجوهري. إذن الذي تعبدونه من دون الله أوثان، ما تعبدون إلا الأوثان، عبادتكم منحصرة في الأوثان، وتخلقون إفكا. تخلقون هنا تنحتون، والخلق هو التقدير والإيجاد، وأنتم الصنم تنحتونه وتخلقونه، تعملونه من الحجارة أو من الخشب، وهو إفك لأن عبادته لا تجوز وما يطلب منه لا يصح، فكل إفك. إذا عبر ب وتخلقون إفك، لأن نحتكم له وتصليحكم له هذا الخلق هو كذب، لأنكم تريدون منه النفع ولا نفع فيه، ليس فيه نفع وليس فيه ضر، إلا الضر يترتب على صرف حق الله له، أما هو في ذاته لا ينفع ولا يضر، إذا دعوته لا يسمعك، وإذا ضربته لا يتألم ولا يرد عن نفسه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو فرضنا أنهم سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. الله هو اللي يخبرك بهذا. فلذلك من الغريب العبد يصرف حقوق الله لغير الله، هذا جنون. غير الله لا ينفع ولا يضر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فسؤال غير الله جنون، وصرف حقوق الله للمخلوق هذا جراءة زائدة وجهل. فلذلك ينبغي للعبد أن لا يسأل إلا ربه، وأن لا يدعو إلا الله، وأن لا يعبد إلا الله، وأن لا يرجو إلا الله، ويعلم أن البشر عاجزون. هذا عند كثير من الناس نظري، لكن إذا احتاج يذهب إلى من؟ إلى أصحاب الأضرحة، ويقول لهم الله الله أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا. هذا خطر هذا. ومن قصد الأجواد ليس يخيب، حسبنا الله ونعم الوكيل. الأجواد الأجواد فين؟ هذا واحد خلاص مسكين انقطع عمله، يحتاج إلى من يدعو له ومن يتصدق عليه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ولذلك لا فرق بين أن تقول الله خلق الجبل وأن تقول الله يجيب دعوة المضطر. فدعاء إجابة الدعاء وخلق الجبال هذا من خصائص الربوبية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن خلق السماوات والأرض مثل بعض. والدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا سألت فاسأل الله. إذن يخلقون وتخلقون إفكا، أي تنحتون من الجبال من الحجارة أو تصلحون من الأخشاب إفكا كذبا، وهو الآلهة التي تعبدونها. إن الذين تعبدون من دون الله، إن توكيد الذين جمع الذي، تعبدون تدعونهم وتخافون منهم وتطلبون منهم وتلجأون إليهم، لا يملكون لكم رزقا، ما يملكون لكم رزق، ما يستطيع أن يعطوكم أي شيء من الطعام ومن الكسوة ومن المسكن أو يدفع، ما يملك شيء. إذن فلعلة عجزهم عن أن يعطوكم أو يرزقوكم ابتغوا عند المعبود بحق الله الرزق، لأنه هو الذي يملكه، هو الذي خلقنا، هو الذي خلق آباءنا، هو الذي خلق السماء، هو الذي خلق الأرض، هو الذي أنزل المطر من السماء، هو الذي أخرج النبات من الأرض، وهذه لا يقدر عليها إلا الله. ذلك يكثر في القرآن يعني الانتباه لهذه الخمسة. ولذلك قال اعبدوا ربكم، إيش؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. والحال أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله، وأنتم تعلمون أن المذكورات من خصائص الربوبية، كيف تجعلوا لله أنداد وهي كل هذه الأمور عاجزة عنها ولا يقدر عليها إلا الله؟ إذن الإنسان أمره عجيب، عندك طريق للنجاة، عندك طريق للعز، عندك طريق للفوز، عندك طريق للسلامة، لماذا تذهب لطريق الهلكة والعطب وتطلب من العاجز وتصرف حقوق الله لغير الله؟ أليس هذا جنون؟ أين العقول؟ ولذلك ربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ماذا لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتشكر الله، ما هو لتنظر في الحرام تسمع الحرام تفكر في الحرام، لا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، قدرة هائلة. إذن إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، والرزق مهم للحياة، لأن الإنسان إذا لم يجد رزق ينهار، لا يفكر في صلاة ولا في ولد ولا في شيء، إنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف. ذلك إذا لم يرزق الإنسان، إذا لم يجد قوت ماذا يموت؟ ضعيف. لا يملكون لكم رزقا، الذي يرزق هو الله، فلينظر الإنسان إلى طعامي، أنا صببنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا، طعامك الخبز أنظر من أين جاء، الأكل من أين جاء، أنظر إليه بعدين تشكر الله، تعرف قدرة الله، تعلم ما هذه النعم التي أعطيت لك، فلا تعصي ربك ولا تتخلف عن واجب ولا تقدم على حرام، فتسعد وتسعد وتكرم وتكرم. فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا من الله الرزق يعطيكم وتكون عبادة. ربنا لكرمه إذا سألته يعطيك وهي عبادة له. بني آدم إذا سألت يغضب، والله عجيب، الواحد الآن لو تأتيه وتسأله يعطيك، تعطيه وتسأله يعطيك، إذا كان من أهل الفضل تعطيه ويعطيك، المرة الرابعة هو لا شعوريا ولو كان فاضل تجده يغضب. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. هذا إعجاز، هذا إعجاز قرآني. مهما كان كرم الإنسان، إذا قلت له أديني أديني أديني، بعدين مهما كان يختل توازن. إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. لا إله إلا الله. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجبوا. فالله إن تركت سؤاله إيش؟ وبني آدم حين يسأل يغضب. الله إن تركت سؤاله يغضب عليه، وإن سألته أحبك وأعطاك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رب كريم وقادر. فلماذا العبد، أين ذاهب العبد يا أخي؟ انضوي تحت ربك، كن عبدا لله، طع الله، ألزم نفسك بشرع الله وما أردته يعطيك الله. إذن فاسألوا فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا اطلبوا عند الله الرزق، الله يعطيكم. جعل الاستغفار من أسباب الرزق، الصلاة من أسباب الرزق، الدعاء من أسباب الرزق، الاستقامة من أسباب الرزق. فالعبد أكبر أسباب الرزق قالوا الاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، الله يرزقه، نحن لا غيرنا، الله هو الذي يرزقه. ما أكرمه وما أحلمه وما أقدره. إذن وابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، تذللوا واخضعوا، صلوا صوموا، بروا بوالديكم، كرموا جيرانكم، ساعدوا المرضى، ساعدوا الضعاف، تجنبوا الغيبة النميمة، لا تضيعوا أوقاتكم فيما لا ينفعكم. عبدوه، عبدوا الله واعبدوه واشكروا له، اشكروا نعم الله. ومن أكبر النعم شكر النعم أن ما أعطاك لا تستعمله إلا في طاعته. البصر لا تنظر إلى الحرام، السمع لا تسمع حرام، اللسان لا تنطق بحرام، القلب لا تفكر في حرام. اشكروه، استعملوا نعمه في طاعته، لأنه قال لئن شكرتم لأزيدنكم. ما أكرمه من رب، وما أجمله من كتاب، وما أحسنه من نظام. هذه الأمة أكرمها الله وجعلها خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كتابكم تبيان لكل شيء، رسولكم أفضل البشر. هذه نعم. فكتابكم شامل معجز، ورسولكم لا بشر مثله في الفضل، وأنتم أفضل الأمم. إذن هذه نعم نشكر ربنا عليها، فلا نعصيه. ونبذل من أموالنا وأنفسنا لديننا ولأمتنا، نبذل الفضائل بالبذل. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد والسؤدد منحصر في النفس والمال. ما في طريق ثالث، مالك تبني به المساجد، تنفق فيه على الأيتام، على الرميلات، تصلح به ذات البين، تعمل به الأوقاف، تعمل مؤسسة للأذكياء من أبناء المسلمين الفقراء، تمنحهم، المرضى تعالجهم، جانب لإصلاح ذات البين، أي أخوين أو أقرباء تضاربوا فلوس ليصلح بينهم، هذا نبل وأجر. لذلك الله يعطي العبد على قدر همته. واشكروا له، اشكروا لله. ومن أكبر الشكر هذه الأشياء، إنسان يمشي في الخير وبعدين الذي يشتغل في أعمال الخير الله يصلح له ذريته وماله ويصلح له نفسه، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فالذي يعطي وقته وماله لدينه ولأمته أترى ربه يضيعه؟ أبدا، يبارك له في ماله وولده ونفسه، وما بذله لدينه ولأمته يعوض عنه بصحة جسمه وباستقامته وبتوفيقه وبإصلاح ولده وماله. ولذا ربنا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن اشكروا له، لأنكم إن شكرتم لربكم ثبت النعم عليكم وزادها. إذن أمر الإنسان عجيب، عنده طرق للعز، للخير، للرفعة، للسعادة، للجنة، للقوة. لماذا يذهب بالطرق العقيمة التي تأتي بالذنوب وتأتي بسخط الله وتأتي بالفقر؟ لماذا عندك طرق تعزك وتغنيك وتكرمك لا تمشي معه وتمشي مع طرق التي تضل الإنسان وتجعله يرهق وتجعله يكون في حياته شقيا؟ لأن الذي لا يطيع الله لا يكون سعيدا أبدا، لا يكون سعيدا في الدنيا من لم يطيع ربه. ثقوا تماما أن السعادة منوطة بالتقى، الذي لا يتقي لا يكون سعيدا. ولذلك قال ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذي يمارس المعاصي ويمارس الحرام حياة ضنكة، وقت ضيق وقلب ضيق وحياة ضيقة وفي شقاء، ويحشر يوم القيامة أعمى. لكن الذي يمارس الطاعة منشرح وفي فرح وفي سرور، ويؤمل من ربه أن يعطيه الأجر وأن يدفع عنه وأن يدخله الجنة. لذلك السعادة محروم منها من لم يتقي ربه. فلذلك الذي يتقي الله الله يرزقه السعادة. واشكروا له، اشكروا لربكم إليه ترجعون. هذا هو محل، إليه ترجعون. ولذلك هذا الرجوع هو الذي يكون فيه التمايز، هو التي تتكشف فيه الحقائق. يوم القيامة الأمور تنجلي، أهل الخير وجوههم كالبدر، وأهل الشر وجوههم مظلمة عليها قترة. أهل الخير كأنهم يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغامل تفاضل. وإن تكذبوا أيها يا قريش فقد كذب أمم من قبلكم، ولكن إلى الله ترجع الأمور. وإن تكذبوا فقد كذبت أمم قبلكم، كذب أمم قبلكم، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم، ولكن وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور ويجازى كلا بعمله. ما في شيء يضيع، ما يضيع شيء، كل شيء مسجل. فالذي يعمل الخير مسجل له، والذي يعمل الشر مسجل له. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الرسول لا يملك إلا أن يبلغ. وهذه الآية مكية، طبعا جاء بعدها أن الناس لا بد أن تدخل في الإسلام أو تدفع الجزية. لا بد أهل الأرض، من أراد الإسلام حياه الله، ومن لم يرد يدعن للإسلام. لا بد أهل الأرض، يكون نظام الأرض سلطته بيد المسلمين. السلطة في العالم تكون بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. أولم يروا هؤلاء الذين كذبوا وكفروا كيف يبدئ الله الخلق؟ نطفة، علقة، مضغة، لحم، يكسى العظام لحمة ثم ينشأ خلق آخر. البذرة كيف تنشأ وتكبر حتى تكون نخلة أو دوحة؟ كيف يبدئ الله الخلق بعدين ثم يعيده؟ ولذلك النشأة الأولى أصعب من الإعادة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ثم إليه ثم يعيده، يعيدهم بعد الممات. إن ذلك على الله يسير، إن ذلك الإعادة على الله المعبود بحق يسير سهل لا يكلفه شيء. أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن، يخرج الناقة من صخرة وقال للنار كوني بردا ورفع الجبل فوقه وأمر جبريل بجناح يرفع القرى وقلبها وقال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة. وكانت مريم إذا جاءوها في المحراب يجدوا عندها فاكهة في زمن لا توجد فاكهة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. تذكر زكريا أنه ما عنده ولد، قال ربي هب لي من لدنك، قال ربي كريم وقادر، إذن وأنا ما عندي ولد اللهم أعطني ولد، تذكر فأعطاه الولد. ربنا كريم. موسى قال أخي معي أعطاه. لذلك نكثر من دعاء الله، ادعوني استجب لكم. من عنده حاجة، من فيه مرض، من يحتاج وظيفة، من يحتاج صحة، يدعو الله ادعوني استجب لكم. لكن لا يدعو المسلم بالحرام، لا يدعو بقطيعة رحم، لا يدعو على مسلم، لا لا يدعو إلا بشيء طيب، لأن الله إذا دعا يستجيب. وإذا ظلمك شخص لا تدعو عليه، لأنك إذا دعوت عليه يمكن الدعوة تكون أكبر من المظلمة عليك، فبدل أن تكون مظلوم تصير ظالم. أيوة مشكل، لأن الدعوة تدمر، تلقى وقت إجابة فتدمر. لذلك لا يدعو المسلم إلا بخير، لا يدعو بشر حتى لا يلزمه. إذا دعوت على إنسان ومات مشكلة، يوم القيامة يأتي يريد نفسه منك، دعوت علي ظلما. وذلك واتقوا دعوة مظلوم، فالإنسان لا يدعو إلا بخير. بعدين قال قل سيروا في الأرض، أمر للإباحة، الاعتبار، سيروا أمر للاعتبار في الأرض، فانظروا تأملوا بأبصاركم وببصائركم كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. بدأ الخلق كيف يكون بداية الزروع وبداية خلق الإنسان، وكيف هذه الجبال وهذه الأنهار وهذه الأشجار وهذه البحار كيف بدأها، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير، فلا يعصى ولا يكفر ولا تخالف أوامره ولا تنتهك نواهيه. يعذب من يشاء تعذيبه بأن يختم عليه، ويرحم من يشاء رحمته بأن يفتح له باب التوبة، وإليه ترجعون بعد الممات. وإليه ترجعون، تقلبون، ترجعون بعد الممات. وما أنتم بمعجزين في الأرض، ولا أهل السماء معجزين في السماء، أو ما أنتم بمعجزين في الأرض، ولو كنتم في السماء لستم بمعجزين. لا يعجز أحد، لا أهل الأرض معجزين ولا أهل السماء معجزين، ولا أنتم معجزين لو ذهبتم إلى السماء ما تعجزوا، ما لستم بفائت ربكم. كل واحد سيجازي بعمله، كل واحد سيكتب كتاب. إذن لماذا المسلم لا يتوب ويقلع ويفتح صفحة جديدة وما أراده يعطيه الله له؟ أنت يا مسلم إذا استقمت كل ما تريد الله يعطيك إياه، لأنه قادر وكريم وغني، قادر وكريم. فلذا الحقيقة ينبغي أن نجتهد في طاعة ربنا، ونكون عندنا همم نسأل الله لأنفسنا ولإخواننا، وتكون يعني أيضا عندنا همم إن شاء الله نكون في أعلى العليين. سألت الله فاسأله الفردوس. نعم. وإلى الله وما لكم من دون الله من ولي يواليكم ولا نصير ينصركم، فليس لكم إلا الله، فثقوا بالله والجأوا إلى الله واضطروا إلى الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويجيب دعوة المضطرين ويجيب دعوة الداعين. فنرجو الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثلاثة أيام ما نجي. يقول: هل المدينة المنورة كلها حرم؟ وهل الصلاة فيها تضاعف أم أنه خاص بالمسجد النبوي؟ مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي وفي مسجد القدس وفي مسجد الكعبة الحرم. فالكعبة فالحرم بمئة ألف، وهنا بألف، وفي القدس بخمسمائة. وصلاة النافلة لا تضاعف في المساجد حسب النصوص، وإذا كانت تضاعف في المساجد فهي في البيت أفضل. النافلة في البيوت أفضل، إما أنها لا تضاعف في المساجد، وإذا كانت تضاعف في المساجد فهي في البيوت أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فدل هذا الحديث على أن الصلاة في البيت أفضل من صلاة في المساجد. نعم. وصلاة الفريضة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة. يقول في قوله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، هل معنى هذا أن الآية مشاهدة؟ فإن كانت كذلك فأمة محمد صلى الله عليه وسلم تراها، وإن كانت غير مشاهدة فما المعنى؟ جاوبونا مشكورين. هي مشاهدة. قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية واضحة، من كان موجود رآها، ومن لم يكن موجود رآها في الآيات وفي الكلام المعجز الذي دل أسلوبه على صدقه. يعني الذي الآن يقرأ هذه الآيات يعلم صدقها من القرآن، هي مبصرة واضحة ترى، لأن هذا كلام جاء لقريش وهم أصحاب فصاحة وبلاغة، وقال لهم: إن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فعجزوا. فدل ذلك على صدقه وعلى أنه معجزة خالدة إلى قيام الساعة، وما جاء فيه حق لا ريب فيه، فهو مبصر ويرى. إذن أظن وضح المعنى. نرجو الله لنا ولكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.